بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم الدين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرأنا من حولنا وقوتنا ولجأنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أعطنا نعمة وخذها من الزوال. اللهم أعطنا نعمة وخذها من الزوال. اللهم أعطنا نعمة وخذها من الزوال. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين امين. قال: وكان من جمله ما نسب اليه العقيده المسماه بالحفيده، وهي مع صغر الجسم كثيره العلم، اي صغر الحجم استوعب فيها العقائد مع اختصار فلا تمل، وتحل عن طريقها قلب التقليد، وتحله بحول الله تعالى اخلص الكليه من علم التوحيد. هنا اشار الشارح رحمه الله تعالى الى مساله مهمه، وهي ان على كل مكلف وجوبا علميا ان يعلم أو يعرف كل حكم يتعلق بالعقيدة الإسلامية بدليلها ولو إجمالا. وقلنا أن الدليل الإجمالي هو المعجوز عن تقريره أو المعجوز عن جهة الدليل. فإذا قلت له مثلا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى قال نشاء العالم، فإذا قلت له ما هي جهة دليله أو دلالة العالم على وجود الله تعالى يقول لك الإمكان والحدوث، فتقول له كيف يكون الإمكان والحدوث دليلا على أن العالم دليل على أن هناك صانعا لهذا العالم فيعجز عن إقامة هذا البرهان. فإذا قدر على إقامة هذا البرهان وحل هذه الشبهة فهذا دليل تفصيلي واضح. فيكفي في الدليل الإجمالي أن تقول له العالم، هذا دليل إجمالي يكفي، هذا هو العلم الذي هو مقام تشريف كل ذكر بالغ عاقل مسلم. ولقد قررنا يعني في الدرس الماضي نبذلا على الدليل التفصيلي، فتقول مثلا العالم حادث، وكل حادث يحتاج الى محدث، فالعالم محدث، هذا قياس اقتراني من الشكل الاول، وما بينا ذلك منهج أهل السنة والجماعة في طريق على القياس الشمولي. أبين لكم. قلنا أن جهة الدلالة هي إما الحدوث أو الإمكان مثلا، جهة الدلالة الحدود أو الإمكان. نستطيع أن ننشئ ثلاثة مقدمات أو ثلاثة براهين، سواء أخذنا الوسط المتكرر الجهة الأولى وهي الحدود، أو الجهة الثانية وهي الإمكان، أو كلاهما. هذا قياس اقتراب من الشكل الأول. الأوسط المتكرر يكون محمولا بالكبرى موضوعا بالكبرى، فهذا يسمى الأوسط المتكرر. هذا الحد أصغر، هذا الحد أكبر، ويحدث فتحصل على النتيجة التي هي لازمة، وهذا هو ملزوم، والنتيجة تكون موجودة بالقوة أي بالصورة في المقدمتين. العالم يجي إلى محدث وهو المطلوب. هنا العالم يحتاج صار وهو المطلوب، وهنا العالم يحتاج إلى وحدة أو إلى طالب. فهذا مثال الدليل الإجمالي، فهذا مثال الدليل الإجمالي، وهذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة في إقامة الأدلة والبراهين لإثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. عندما قلنا أن هذا الفن وهو التوحيد بمعنى الفن المدون هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. نعم، هذا أول. ثانيا، أشار أن المكلف إذا تحصل على هذا الأمر وأقام لكل أمر عقدي أو قضية عقدية دليلا خرج من رقة التقليد، والتقليد هو اتباع قول الغير. فما حكم المقلد في العقائد؟ فما حكم المقلد في العقائد؟ وهو اتباع قول الغيب. قال صاحب الجوهر: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلص من الترديد. وكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلص من الترديد، أي إيمانه لا يكتب، لأن الترديد في الإيمان يعني عدم قبوله، لأن الإيمان يشترط فيه الجزم والقصد. الجزم والقصد. ولهذا اختلف العلماء في مسألة المقلد، اختلف هل هو مؤمن، هل هو كافر، لا يقبل الإيمان إذا قلد بدون أن يعلم الدليل لكل مسألة عقدية. ابتداء هناك مسألة هي أول واجبة على كل مكلف وهي المعرفة، وأول واجب على من كلف مركز من نظره أن يعرف، كما قال ابن عاش الله يسر كتابي مما عليه نصبك الآية واضح. وهذا أول واجب هو المعرفة. وكذلك المعرفة أولا ما تعرف المعرفة هو الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع العملي. هو الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع عن دليل. هذا تعريف المعرفة هو الحكم إثبات الأمر بالأمر. وهذا الحكم الذهني هو الحكم الذهني الجازم. فخرج بذلك الشك والظن والوهم. فيجب أن تكون المعرفة جازمة قطعية لا تقبل لا الشك ولا الظن ولا الوهم. لأن العقائد لا يقبل فيها إلا الخطأ إلا الخطأ. لذلك قلنا من أدلتها اليقينية هو الحكم الجميل الجازم المطابق للواقع على الدين. فكل حكم ذهني مثلا وجود الله كوجود الله تبارك وتعالى هو حكم ذهني جازم مطابق للواقع على الدين. سنبين معنى المطابق للواقع لكن بعد يعني نمشي بمنهجية حتى نحقق في هذه المسألة وننظر. هل تعرف المعرفة؟ أئمة أهل السنة وجماعة الإمام الأشعري والإمام أبو إسحاق الصرعيني والإمام البغدادي والإمام الجويني اختلفوا في أول واجب. ما هو أول واجب على المعرفة؟ فالإمام الأشعري رحمه الله تعالى قال أن أول واجب على كل مكلف هي المعرفة. هذا الذي بيناه هو الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع عن يعني هذا أول واجب على كل مكلف أن يعرف. القول الثالث وهو قول الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي ويذهب كذلك للإمام الأشعري هو النظر المنزل إلى المعرفة. طيب هي المعرفة كيف يمكن أن نتحصل على المعرفة؟ بمقدمات مثلا وجود الله تبارك وتعالى يحتاج إلى نظر. هذا ليس بالنسبة لنا لكن إذا معناه سألت كل واحد منكم يتوقف لأنه يؤمن يعني بداهة. لكن هذا ليس تبيع على التحقيق كما بينا نحتاج حتى في الأمر الإجمالي لا دليل إجمالي وهو الحال. فوجود الله تبارك وتعالى دل عليه هذا الحال لا بذاته وإنما نستدل به هذه النظرة التحقيقية لكم اطلع عليهم الآن. المهم فعندما تقول العالم هذا قبل حكمنا على حدوث العالم نثبت أن هذا العالم متكون من جواهر وأعراض وأن الجواهر والأعراض متغيرة وأن الحدث متغير هو خلق قطعا ولزوما الأمر أعرض. وهناك من يشكك في أن هذا العالم متكون من جواهر وأعراض واضح. فيبين له أن هناك في هذا العالم قسمين قسم قائم بذاته وقسم لا يقوم بذاته. فهو يسمي ثم يسمي أن هناك تلازما بين هذين الحقيقتين وهي جوهر الأجسام يعني ببساطة الأجسام وهي الفرق بين الجسم والجوهر والأعراض. ف يعاند في ذلك فيقيم له أدلة وهي سبب المطالب السبعة على أن الأعراض تحتاج إلى الجوارح وأن الأعراض متغيرة وأن وجود التغير في الأعراض دليل على وجوده وأن الأعراض ملازم للجوارح وإثبات وجود أحد المتلازمين عن دليل عقلي منهج يستلزم الموضوع الآخر ضرورة. فيستلزم هذا الكلام بهذا التلازم وجود الجوهر فجوهر الأعراض حاله والحال يحتاج الى محدث يقول لماذا يحتاج الى محدث؟ لانه نقول اذا لم نقل بمرجح او بفرع او بمن احدث نقول بالتسلسل نقول بالدوله نقول بزرحان بدون مرجح، وهذه الثلاثه مستحيله من العدد ونثبت استحالتها بادله على ادله عقليه شائكه عليه المكان. وكذلك لما قال بالدرع زيد واطال من حلا ما تكن لا على قديم ولا حال، هذه المجموعه في هذا البيت. المهم فالامام ابو اسحاق الاسرائيلي ويلزم كذلك الامام الاشعري قال اول بيت هو هذا النوع المقدمات التي تشير الى ان العالم يحتاج الى صالح والصالح والدوله والصالح والمصلحه وان يكون موجودا الا اعلم كيف عدم وهو موجود وهو مؤثر وهو موجود في اثبات معاني والقدره والقيام والعلم هذه كلها تجد له باثبات وجوده واضح. واذا قلنا ان هناك مصدر اي موجود المهم فالنظر وتفسير امور معلومه يتوصل من خلالها الى مطلوب مجهول، تفسير امور معلومه يتوصل بها الى مطلوب مجهول. كيف هذا الكلام؟ بالمثال واضح العالم حاكم هذه الفكره وكل حاكم يحتاج الى محض هذه الفكره مثلا. طيب النتيجه موجوده مقدمه موجوده تجيب امور معلومه متوصل الى هذا مطلوب منه لوجه العالم فكره هذا هو النظر. هذا اول واجب يقال ابو سعد الاسرائيلي مش مفهوم مش مفهوم معذورين صاحبكم الجلسه العالم حادث وكل حادث يحتاج الى هذا على فرض علمنا بهذه المقدمتين. قد نعلم بهذه المقدمتين نحتاج الى مقدمات اثبات هذا، والمقدمات التي اثبت هذا قد تحتاج الى مقدمات اثبات لان هناك من ينكر هذا اصلا، فهمت؟ وهناك امور بديهيه بالنسبه لك قد ينكرها بعضهم من الفلاسفه، فهمتني؟ فمثلا الحركه، هذه الحركه هل رأيت حركة قائمة بذاتها حركة تمشي؟ هم يقولون بهذا، فكيف تثبت أن الحركة لا تقوم بذاتها؟ مثل تحتاج إلى أدلة، وأقاموا الأدلة أهل السنة والجماعة على إثبات بطلان هذا الكلام أن العرض لا يقوم بذاته. مثل البياض في هذا الحائط اللونية، يعني هل رأيت لونا يمشي على رجليه؟ ها؟ فهو محتاج الى ما الى شيء الى شيء يقوم به الى محل، يحتاج الى محل واضح. هم يقولون لا يقوم بذلك، فهمت؟ فانت تحتاج الى اقامه برهان على ان العرض لا يقوم بذاته وانما يفتقر الى ما يقوم به، واضح. المهم هذا على فرض تسليم علمنا في هذين المقدمتين. ترتيب امور المعلومه، هذه امور معلومه، ترتيب امور معلومه لنا، ترتيب امور معلومه الترتيب هو المقدمات، والمقدمه هي يجب ان تكون جزءا من النتيجه، حتى تكون مقدمه يجب ان تكون جزءا من النتيجه. هذه قاعدين يقرأوا في المنطق مصرحين راه، هم قاعدين يقرأوا في المنطق اللغة تحب تشرحون، وما هذا الباقي يقرأوا فيه في المنطق. ولحد ما بلغنا الآن النتيجة اللي توصلنا إليها المجهولة هي العالم يحتاج إلى محض. هذا المطلوب المجهول، هل كان معلوم هذا؟ لا، هذا هو النظر، هذا هو النظر. واضح؟ بطبيعة الحال الدليل جزء من النتائج وأن يكون جزء من المقدمات. هذا العالم موجود هنا وهذا موجود هنا، خمس من الدليل النتيجة، النتيجة تكون الدليل يكون جزء من النتيجة. واضح؟ لأنه هنا المقدمة، هذه هو المقدمة الصغرى الأولى، جزءها نجده هنا نوع العالم، والمقدمة الكبرى جزءها نجده هنا. وإلا لا تكون مقدمة، هذا شرط المقدمة أن تكون جزءا من النتيجة. فهذا هو النظر، وهو أول واجب قال به الإمام أبو إسحاق الإسفرايني الذي هو الوصل إلى المعرفة. هذا معرفة، واضح؟ هذا حكم ذهني جازم مطابق للواقع. عندنا هذا هو الذهن، النظر يوصل للمعرفة. ذاك هو نظر الوصل إلى المعرفة، المعرفة لا تكون إلا عن نظر، إلا كان تقليدا. فقل لك العالم يحتاج إلى معرفة تقليدا. هذه جهة الدلالة. هناك القول الثالث، وهذا القول الثالث الإمام البقلاني القاضي البقلاني. قال الإمام البقلاني أول واجب هو أول النظر، مش النظر، أول النظر. أول النظر في هذا، في هذا النظر أنه ما هذا الإمام البقلاني قال أول واجب هذا، هذا هو أول النظر. هذا أول واجب على كل مكلف، هو أول النظر. واضح؟ هذه في القول الرابع من الإمام الجويني. قال لا، وكلهم بعد ذلك سنجمعوا سنجمع الأقوال كلها متناسقة، فماش حتى تعارض، لكن هذه دقة يعني. طيب أعرف أن حتى حتى حتى أصل إلى هذا ما يسمى بأول النظر احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى إفراغ الذهن عن الشواغل حتى أصل إلى ذلك المطلوب. يعني حتى هذا الذهن أفرغه تماما للوصول إلى هذا النظر والعالم حاله. فقال أول واجب هو إفراغ الذهن عن الشواغل. هذا الجويني، هذا البقلاني، هذا وهذا الأستاذ، وكذلك الإمام أشعري. هذا اللي هي المعرفة أشعر. واضح؟ التحقيق عندنا مقصد، المقصد ما هو؟ هذا المقصد ولا أول واجب المقصد؟ عندنا وسائل. طيب أي الوسيلتين هي أقرب؟ أول النظر ولا النظر؟ وأول واجب وسيلة قريبة أول النظر. طيب أول واجب وسيلة بعيدة النظر، وأول واجب وسيلة بعيدة هو النظر. أنا ملخص لل هذا هو، لأنه محسن يعني كأنها هي هما فصلوا، لكنها هي العملية تقع، لا يجب أن تحصل. تصل إلى هذا الحكم الذهني الجاز المطابق للواقع إلا بعد هاتين المقدمتين، ولا يمكن أن تنظر إلا بأول نظر المقدمة الأولى، ولا يمكن أن تنظر بالمقدمة الأولى إلا بفراغ الذهن. فالوسائل تأخذ حكم المقاصد، واضحة؟ ثم تمشي حتى الوجوه كأس ثم تمشي. وي نفس الحاجة ماشي بالك وي معناها عندك فراغ الذهن وأول النظر والنظر أيضا ثلاثة هو تفصيل، لكن حقيقة الأمر واضح باهي. أنا نعطيك أنا أمر بسيط، أنت تو باش توصل للزيت لبني عدد زيت نتيجة بني مرة على صفر واحد أما الواحد كيف يصفر؟ صفر وأنت من ذهنك مشتغل ولا بعد ما فرقت الفلوس الواحد فرقت الفلوس الواحد باين تسمع عاوز تسلك ربع العشر 40 قديش واحد فكرت لا بدير الاخر حضروني الاول احتاج الى مقدمات احتاج الى النظر هذا هو النظر يعني هذا هو الامر النظري ثم انتقل هذا النظر الى ضروري في الاثنين فانت بصوت الاثنين اللي هي المعرفه هي اثنين نتيجة لحاجتك هذا التبسيط يعني احتجت إلى إفراغ الذهن في صف واحد طيب هل واحد هذا يساوي اثنين ولا يلزم مقدمة أخرى اللي هي اثنين زائد واحد يساوي اثنين واضح فهذا يعني باختصار معنى ملخص هو معنى اسمه هي معرفة واجبة لكن أيما لما قالوا أن أول واجب هو النظر لأن النظر هو المخرج الوحيد يعني لا يمكن أن أصل إلى ذلك الحكم إلا بعد النظر يعني لا أصل إلى اثنين إلى سي إلا بعد آخر سي النظر خط سي كيف تهبط وحدها واضح أما تنظر كل لك سي ما تحتاجش لأنه هي في ذلك هم آخر سي أما المثال تقل كل سنة يفتش أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو الصلاة واجب الشرعية أنت عندك ضروري الصلاة واجب لا تحتاج إلى مقدمات فمثلا تحتاج إلى مقدمات نعم فهذا هو الواجب هو المعرفة والكتب كلها تصدق بهذا أن أول واجب على كل مكلف هي معرفة الله سبحانه وتعالى نعم يجي الإنسان يقول أنا مكلف أول واجب في حقي هو المعرفة لكن الشيء الذي يحتاج إلى دليل مكلف هكذا ما جيت يقول ربي أنا وخلص غير الخلق في سبيل الله أنا نجم وصدقت الدليل الثاني ما هو شعبتي هكذا ما جيت ولا لا الله خالق السماوات والأرض الخالقية الخالقين بمعنى الكبرى من العدم إلى الوجود لا تكون إلا لمن كان واجبا فالأمر مضطرب فقد يعتقد هذا الاعتقاد المقصود أنه كاذب لكن إذا ألقينا عليه شبهة قد لا قد هو لم يكن واقعا فيها فمثلي كليس بمثله شيء نحن لا الواجب الوجود ليس بمثله شيء لكن تستجيبه انه شبهه فمثلي شبهه بجانب الوجود فهل تجد المشابهة أو المماثلة أو القياس بين الواجب والجعل؟ لا، لأن هذا القياس مع الفاعل. فالخالقية وهي إبراز من العدم الذي يثبت حدود الواجب الوجود، واجب الوجود. واضح؟ ما كيف في غير كيف؟ هذا من الأخوات مسألة التقليد، أن من قلد المعصوم من الكتاب والسنة المتواترة إيمانه صحيح، هذا قول لكنه ضعيف، لأنه لا يسلم، لا يسلم، ستأتي معنى أقوال التقليد، وتحقيقه، يعني لا تحقيق المسألة جيدا، يعني الوزن الآن هذه مسألة التقليد تنجلي بإذن الله تعالى. الآن نذكر الأقوال الأخرى المفصل وما هو أصل تلك المسألة، لماذا قال هكذا العلماء؟ واضح؟ لماذا قالوا هذا؟ لماذا قالوا أن المقلد لا؟ تمام؟ لماذا قالوا أن المقلد لا؟ هو هذا القول غير المعتمد، لكن قالوا كثير من الأئمة. ليش هذا؟ تمام؟ ليش هذا؟ طيب، هذا بالنسبة لأول واجب وهو المعرفة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مع مسألة التقليد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. عند أليس معك قال لما قلدوني كذا ما صرت الصلاة؟ أيوه، سألت سؤالا ما حبيتش أتطرق إليه، هو الفرق بين الأصول والفروع، بين العقائد والفروع. يشترط في العقائد أن تكون مطابقة لما في نفس الأمر، ويشترط أن تكون مطابقة لما في نفس الأمر، ولا يكون لذلك ليس فيها التقليد. لكن صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس أمرا عقديا، فين هو الأمر العقلي الساعي؟ كما تكلمنا ذلك أصول الدين، لا يكون الدين ما تتعلمه بذات الله تبارك وتعالى وصفاته، صح؟ أنا صلوا كما رأيتموني أصلي يتعلق بماذا؟ بالفروع. ولذلك يجوز التقليد في الفروع. الفروع لذلك يجوز التقليد في الفقه. لكن هناك مسألة، الفقه لا يشترط مطابقتها لما في نفس الأمر. ما معنى المطابقة لما في نفس الأمر؟ أي للحق. يشترط أن تكون مطابقة للحق وإلا تكون باطلة. لكن أن الفروع كلها مطابقة لما في نفس الأمر لا يشترط، وإلا وقعت الأمة في الحرج. الآن اجتهادات الأمور الاجتهادية مش الأصول، يعني وجوب الصلاة ووجوب الزكاة وإيجاب الفرقة، إيش من حرج أنا من نص أو شيء؟ من نص هذا التفصيل يحتاج علم، علم علوم أخرى، شوي ما تجي تقول في هذه المقام. لكن هناك فرق بين حتى الفرق بين الأصول وموضوع الشخص. وجوب الصلاة لم يختلف فيه، ولا اختلف، لم يختلف. وجوب الزكاة، قربة الزنا، مشاكل ذلك، لكن أحكي على المسائل الفقهية الفرعية المجتهد. لا، هو غالب على ظنه أنه حق، لذلك تجد أن الإمام الشافعي مثلا يقول كلام صواب يحتمل الخطأ. هذا جائز في العقائد أن يقول الأشعري مثلا أو الغزالي كلام صواب يحتمل الخطأ؟ باطل هذا الكلام، لأنه في العقيدة يجب الجد. فالذي مثلا يقول أن الله جائز على العرش، على العرش جائز من بذلك، هو اعتقاد، يعتقد ذلك اعتقاد جائز. الذي يقول أن الآلهة هي الشمس، يعتقد ذلك اعتقاد جائز. من يقول أنه هو لا وجود لخالق أصلا، وإنما المادة هي الخالق هي التي أنت جسدتها بنفسها عن طريق التعليم العقلي، ويعتقد ذلك اعتقادا جادا مش غالب على ظنه. فالفقه هو بلاغ الظن والجهل، ولذلك يجوز التقليد فيه. لقد تجد المقلد الذي يقلد ابن المالك موقن وجازم باتباع ذلك المذهب في جماعتكم عنكم الحق قطعا هو الحق. لماذا؟ لان ذهنه بارغ عن الشوارع المقلد في الدروع فيقلد امامه مثلا الامام مالك في اجتهاده بحداثته دون تنبيه ولا ظن قطعا باليقين اما الامام مالك ضار وهذا لا يضر. لماذا؟ لان الامام مالك ذهنه ملتئم بالادله ترجحت عنده وبقي القبر فغلب على ظن الامام مالك والقبر لم يكن في الفروع لكن في اصول الفقه يعني لكم وجود القبر فلا يقرا مسجدين او قرا مسجدين تغني وجواز البيع وازاحه النكاح والاحكام النقديه يعني ووجوب الوجود ووجوب الوصل وشكل الفرق الكبير يعني يقلد الامام موقن بالاتباع يسلمون هذا لا يضر حاله لانه مشهد فهو ذهنه ملتحم بالعلم ولذلك اختلف ففي اصول الفقه لا يجب في اصول الفقه نقول ان المجتهد من حيث الفقه المسلم واحد مما اقول هل ان المصيب متعدد او ان المصيب واحد يعني عن الشافعي ومالك وحنيفه واحمد بن محمد بالقول الواحد في اصول الفقه ما تسلم على الحق بقية. وهذا ما هو فيه مكلف يوم القيامة ومن الشكل لأن الله كلفنا هكذا وفي العقائد لا نقول هذا الكلام في العقائد لا نقول هذا الكلام. نعم لحظة يكون الإسلام هو نعم انظر الان في الامام الجويني ماذا قال الامام الجويني يقول لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الثلاثيه مصيب لان ذلك يؤدي الى تصوير اهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والمجرمين لا يجوز ان نقول ان كل مجتهد في الاصول الثلاثيه اي في العقيده مصيب يعني كنا نحن موالد وكنا مصيبين واحد يقول بالتشجيع ولا يقول بالتنزيه واحد يقول ان الله على كل شيء قدير ولا يقول على بعض الشيء قدير اما ذلك لا لا يجوز الحق واحد ويجب اتباعه واذا لم تتبعه تكون ضال او كافيا اما في الفقه لا مثلا قصير فماشي طبعا الحق متعادل انها اصول ثوابت واجب الوجود وصول بالقدم والبقاء والاحلاميه والقيام بالنفس ومخالفه تعالى للحوادث ووصول بالقدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر والخلاف والخالقيه والفاعلية المطلقة ومنزه عن جوائز النقص ومنزه عن صفات المحدثات ليس في كل شيء والسميع البصير هل تعرف له سميا قل هو الله احد لا يصل الى شريك ولا ندا ولا ضدا ولا مثيلا ولا نظيرا ولا شفيعا ولا ولدا ولا والدا ولا زوجا ولا يتضعف ولا يتجزا ولا يوصف بصفات المخلوقات من جلوس كما هو نحن للتعبير وتحتاج درجات التعبير لالتقاء الجسمين والاله الاسلام وغيرها ولا يصعد ولا ينزل من اجل نزول مكانه في اجتماعات فهمتني هكذا ما بلاش صح هو الذي يكون عمل هكذا هناك يا رب تستجيبوا شوفهم بالتبع شوفهم اللي تبع منهج معين او عقيده معينه لابد من اظهر الحق ايه الحق نحن نعتقده مو بالشكل كله العقيده ما عقدت القلب لا معجزه في العلم حتى تبقى مثلا مش أن تضطروا إلى ذلك القراءة، مثلا الله يقول لك الشيء هو الهداية، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة هي هي إبلاغ الناس بذلك الأمر، والهداية الخاصة التوفيق التوفيق لها. ماشي كده أبو بكر أبو لهب كما في اللغة العربية في سجيان، لكن هذا روسيا وهذا الغرب مع فهم النفس معه، فهم أن الله لا يليق له وإنه هو الخالق وهو المستوجب للعبادة المطلقة وهو أنه المستحق للعبادة الحق وأنه لا يليق له وأنه واحد أحد وأنه ليس بمثل شيء وأنه خالق السماوات والأرض وأنه جبار وفعال لما يريد. هذا كله فإنه لكنه استكبر. إبليس أعرف بالله إلا أعرف بالله إلا قال فبما أخويت هذه مثل الأخرى استكبر فحسب له فحسب ربه سبحانه وتعالى عليه الكفر بالخروج فلعن فضلت عن رحمة الله فلا نقول له صوت صاهر هو معتقد ولكن لم يطبق لم ينفذ اي استكبر والاستكبار عن صاحب الالوهية والربوبية خروج عن الايمان بالالوهية والربوبية وان كان هو موحد له لا يشرك به الذي يدعو الخلق للإشارة به فهو مؤمن فهو أنا مؤمن ويدعوه للإشارة سيئة الآن التقليد لا أقصد الأقوال ثم نحقق في مسألة التقليد من شيء المتجه ولكن يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من هناك ستة أقوال في المخلص ستة أقوال. القول الأول خلينا من نتعارف لمن معارف فالحاجة تتمر. القول الأول عدم الاكتفاء بالتقليد المطلق. نحن الآن علمنا ما معنى التقليد، اتباع قول غيره بدون دليل. إذ كل من قلد في توحيده إيمانه لم يكن من تهذيب. من تهذيب. من تهذيب. نعم. عدم الاكتفاء بالتقليد مطلقا. بمعنى عدم صحة إيمانه، فيكون المقلد كافر. فيكون المقلد كافر. يعني حتى إمام محمد ميار المالكي في الدور الثاني من نور الجماهير نسب هذا القول للإمام الأشعري والجويني والبقلاني والخلاف قال أئمة هذا الخلف أئمة المسلمين لكن لا هذا القول الأول عدم الاكتفاء بالتقليد مطلق. القول الثاني الاكتفاء بالتقليد مع الأقيام مطلق يوصف بالتقليد لأنه عاقل آثم المقيد لكن يكتب به ليس كافرا. القول الثالث الاقتداء بالتقليد مع العصيان ان كانت فيه اهميه النظر. الان النظر علمنا ما معنى النظر تركيب امور المعلومه يتوصل بها الى مجهول او مطلوب مجهول أم إذا كان عنده القدرة ليس عاجزا، إن كان عاجزا فهو معدوم، وما إن كان فيه أهمية النظر فهو عاقل، وهذا هو المعتمد. هذا القول المعتمد عند اهل السنه والجماعه ان المقلد عاصي ان كان قادرا على النظر، وان لم يكن قادرا على النظر فهو معلوم ليس عاصيا ليس كذلك. هذا القول الثاني. القول الرابع، نستطيع أن نقول كل إنسان فيه أهمية في النظر خاصة في الإجمالي. الإجمالي قد لا يكون، حتى يكون عاجز عن ذلك. في بلد أو عدد أو غير مكلف أو لا، المعقول مكلف المجنون غير مكلف والجنون مطلق رجع تمام. لا إذا كان المجنون مرتفع، أليس في جمرة في الاستفاقة مكلف؟ لا، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، مكلف، كيف كانت المصطلحات الأمنية؟ لكن كانت فكرة الإنسان كان مقتنع بها. أي قد ما ينجلش في يعني يبدلوها. إذا دخلت مع الدليل على مثلا دليل مثلا في العقلية شيء مهم، ما الدليل على أن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بإيجاد شيء. القدرة تتعلق إلا بإيجاد، لا تتعلق بالإصلاحيات. هذا جواب صحيح، هذا هو جواب صحيح. طيب كيف قلت وجه الدلالة؟ ما هو الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ جواب صحيح. كيف تفعل عز وجل؟ لا تورش عن الموضوع، ما عادش ما نحكيش عن الصفات، نحكيو على وجه الدلالة أن القدرة تتعلق بالموضوع. لماذا؟ لأن الممكنات ينبغي فيها الإيجاد والعدم أو الثبوت ولا عجبت لماذا الإجمالي؟ ولذلك يحتاج إلى عبارات الأول يكفي يعني، لكن كذلك الإجمالي هو جهة الدلالة لم تدركها، مش مشكلة، كانت كذا من تحت، فقد تعجبت الأذهان، فإذا لم تكن فيه أهلية النظر ليس لازما، أما إذا كانت فيه أهلية النظر كأمثالكم فهو آثم إن لم ينظر، وتقليل عن الكفر، إيمانه صحيح مع الكفر، إيمانه صحيح مع الكفر. رابعا يسمى عشرة عدم وجود المسيح الى ذكر يعني صفه ممثله له مساله النظر ولا مساله هو اصاله يعني اذا نرجع الى اصل المساله يعني الامر يدرك بدون تلقين يدرك بدون تلقين لانك مصطلح للنظر والنظر هو التفرق الثاني التراب الثاني للنظر لكن اصوليه التعليم ويجب مثلا ترجع حتى قبل البعثه عشان لكن التحقيق اننا يعني لسنا مقيدين الا ببعث الرسل لذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى لكن هل أن إدراك وجود الصالح بدون جهة واجب أم لا اختلفوا يعني لازم تحقيق ذلك لذلك أهل الفترة إلى ما يليه في حيث مؤاخذ زي وليس بمعذبين كما كان القول الرابع من صلة القرآن والسنة القطعية صح إيمانه للذبائح القطعية عن الجهل كما قال السيد مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. تقليد القرآن والسنة. ومن خلط غير ذلك لم يصح إيمانه لعدد هم الخطأ على غير المعصوم. السنة قطعية متواترة لأنها قطعية. فقط يعني يجب أن تقليد المعصوم من القرآن والسنة قطعية غيره لا يجوز تقليده. القول ضعيف. القول الخامس الاتفاق التقليدي من غير القياس مطلقا. يعني المقلد ليس آثما سواء فيه أهلية نظر أو ليس فيه أهلية نظر. غير عقيدة نعم. غير عقيدة مهاش رياض الصالحين ومهاش مثلا كتاب 40 النووي ومهاش مثلا كتاب مكتب الأفضلي وابن عاش الزفر ومهاش خضاء للمخ الفتة وهي أهم المهمة فمش تتعب قد تتعب للسهولة يعني واضح تتعب هذا أكيد مش تتعب وتقولوا فمقتل ما تصابه حاول تفهمه مع التعظيم هذا الشيء إذا واحد فيه موجود الآن مش حاجة من الشيء اللي بيقرأ المحطة يصابه من الأسف. أنا حاجة هذا الأمر إذا بدأت تصل لي يوم ملا بس أفهم معك نعم ومدينة هنا في عشرة عمزة هنا عشرة يعظم المجيب هو أنه أعظم من كل العلوم هذه الشيء هذه الأرض من الله على أرض الله شو تعرف؟ في أرض مثلا هي على أرض الله لذلك شرف الشيء متعلق شرف الشيء متعلق هو متعلق بالله ورسوله هم أشرف المخلوقات الأنبياء وبالملائكة بعد ذلك يعني النبوات حوالي الآن فالأمر عظيم وهذا هي الشيء اللي تأخذ من شيء الآن معاهد الأمور العقلية وكذلك تجدون تمرده بعدين تقرأ فيش بني ثاني فيش وقت تحتاج إلى عمل وقلنا أرسال الدين كل متكاملة لتكوين شخصية متكاملة العلم مطالب مطالبين به وكذلك تزكية الأنفس مطالبين بها إذا تعاور تنتج في الرجالة تنتج في الرجالة حتى تزكية الأنفس هي اللي مش تؤثر على جوارح من حيث السلوك وهذا معنى عمارة الأرض المعاملات الفردية المعاملات الزوجية المعاملات الأسرية المعاملات الاجتماعية بناء العالم بناء المجتمع ولا أحميتنا عقلية عقلية محمدية فعلا فهمتني ما عاد نجمع على الناس حتى إذا مش منتقد لبدا رصيد ما نكونش فيه ما نكونش مانع أو ما نكونش شديد منظور الدين يعني الأمر ولا عيش مباشر وشوف كل شيء يعني والحقيقية فهذا الأشياء تحكمه عن الظروف الدارة نجمع نجمع في الدارة نجمع لا مش سهل التعرف بالواحد والفونداسيون والاساس يجوز لكن في كبيتي حبيتي حبيتي ولا يزداد عمره في مشكلة ها؟ لكنها يعني هي تنزل انك تتعامل معها يوميا لكن من هو يعني من حيث الكثرة كثيرة، لكن هذه مسألة عقلية لا يمكن لك لو أنت كتبت أن ترجع الصور أو أن راح يجيك شو ما هاش كله يجي من التعب التعب مستعب مستعب ولا بعد السبعة واضح. فما هذا أمر طبيعي شيخ الذكر قول الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، هل يعتبر هذا نظرا؟ هذا يعتبر برنامج فأنت عملت إبراهيم ذات المنظر تقول وني يعني العبارات المنطقية الكلامية قال طيب هم أذهان تقيس على الشواهد، فأعظم شيء هو الذي يستطيع أن يكون إله لعظمته، هذا معنى العظمة عنده، فشبه هو لم يحسن هذا العظم الله، ولكنه كذلك ليس محتاجا الى نظر ابن ابراهيم، هو كان يؤتي الايمان والمعرفه واليقين بالمعروفه فيه نبي الله رسوله هم اعرفوا الناس لله تبارك وتعالى، لكنه هنا اراد ان يجمع عليه حجه كيف تكون هناك، طيب انتم تعبدون القمر كيف اله ويعتبر والافول مثل والافول علامه التغلب والتغلب دلاله الفجور والحدود هو مجاوز به في هذه الفكره وهي الاجرام من العالميه الى الوجوديه فلا يكون الى هذه الفكره. لكن في هذه العباره منطقه الى الشمس وهكذا، فهذه المكونات يعني تدبرت في سماك المحدثات فيظهر عن اختصاصها بالمولد. طيب مثلا الشمس لعظمتها تحت وأنا تحفر تتغير الأفول، يعني هي تحفر فالأفول هو دلالة التغير وأنت متغير، فالثلاثة بين أنت والشمس في التغير، فكيف تكون هذا الإله من ثلاثة الإله؟ لأن ممكن تكون إله ممكن والألوهية قد تكون واجبة يعني نفوس وغواش وثبوتها بالنسبة إليه شيء من الصعب. مثلا في الموضوع حتى المتعلق به مثلا نحن ندعو ان نعبد الله تبارك وتعالى خالقوا هذا الكون ما يقولونه الجبار سبحانه وتعالى اثبتنا يعني وصف من اوصاف المحدثات عند هارون يعني قلنا ليس مثلا نقول مثلا نزول ذات نزولي لكن نزولي لكن يليق بجلاله ايش صنعه الله سبحانه نزول كالنزول مما يليق بجلاله هو نزول يعني هذا طيب هذا النزول الذي هو هكذا من فوق الى ادنى او من اعلى الى ادنى انت تتلبس فيه وحتى العصر وحتى فضلك الى المطر فهذه المسلمه او هذا وجه الشبه اشتغل فيه الاله وفترات المطر، فلماذا لا تكون فترات المطر إلى هذا؟ فليس يكون إلى هذا؟ مش ماذا يكون بجلده؟ فهو حتى التقدير عند أستاذ صالح لا يكون إلا بعد تنزيه قاعدة لا تقوم إلا بعد تنزيه فلماذا ذلك الاختصاص الاعتقاد بين يعني الجرعة الكافية لهذا المجال، يعني قد يكون التأويل علاج نفسي. أنت سيد سكر، قل لله يجب مجالات لها في الآن المنكرة فهذه ما شرط لها بين كل دواء المخصوص ساعة لأحميه من الوجود نجد حديثيا وكذا وكذا وكذا بمجموع طرق الحديث يوم هناك ينزل ويرجي والرواية أقوى يرجي في ويرجي معناها بفضل المجهود يرجي الله الله أي فهنا فهنا بفضل المجهود وفي رواية أخرى ينزل ولد وينجي أي أن الله وكل من نزل فجعل الفعل له لأنه هو الفعل الحقيقي كما تقول بنى السلطان بكر لله السلطان صار بالرجاء هذه حديثية لكن نحن نقول أن حديثة منطقية وعقلية وبالقواعد إيه وإذا لا يرجعنا إلى اللغة العربية كذلك في إرجام العوالم فذلك النزول يحتمل من هذا المعنى فقط فما عنده معنى حتى في اللغة العربية فمثلين اللغة الأخطاء العربية قد تكون لفظ يحتمل لفظ بحث ثاني من أحد المعاني كما مشتبه لكن مثلا ليس من هذا المعنى فقط في اللغة ليس من تستوى تستوى المستدعى عشر معنى تستوى السلطان تستوى الطعام تستوى الأمير على عرشه استوى بهم على العياط لها معاني استوى الطعام هي معنى الطعام المزاج والصفه استوى الفيضان الاعظم معناها ولا معنى التعب ولا الوحده فلها معنى طيب هذا المعنى الله سبحانه وتعالى نزل كتابه للي يضحي بالكتاب او الاسهام نوم شوف القضية حتى نغذيكم مدير صح؟ قول قضية شمية الكتابة فمش اشتياك هو الاشتياك ذلك جدا العلماء يعني الصحابة كانوا معنا بيئة في ذات بلد الصحابة وحتى هو يشكل صار الاشتياك هو الاشتياك الحقيقة للقرآن للقرآن هو كلام الله تعالى الواحد حفظ الله يعني عرب مستند عربي مفيد واللغة العربية متلوثة فهناك نظم القرآن متعدد الأساليب البلدية ليس المراد أن أرجع إلى القاموس وأنظر إلى معنى الاستواء لا تشوف أسلوب العرب بما أن العرب تقول فقبل القرون مثلا تقاتل الفرسان والدماء والنسيج والسيوف وتتهاطل على رؤوسها وقفت الحرب على الشفا يعني الحرب وقف على الشفا لا لا لا هذا من هذا الأسلوب العربي يعني عبروا به عن الشدة وحمية الوظيفة أن الوظيفة حمية فهذا هو أسلوب العرب إن شاء الله أفضل أن يكون في قابل عن ذلك أحدنا اللغات هو العقيد فأنت يكون في كتاب خطأت الدين الإمام في اللغة العربية هذا كتاب في أسلوب العرب عقد فصل قال فيه في مقدمته أن سبب ذلك من الفرق الضالة وتشبيهها لله من القرن الثالث من دمشق هي جهلها باللغة العربية. حتى هنا في القرن الثالث. حتى هنا في القرن الثالث. من القرن الثالث من أول القرن الثالث. ما جهل أسلوب العرب مش قاموس مش مقاصد جهل العرب أسلوب العرب. إيه هذه الأساليب الثلاثين كذا كذا فالرحمن على العرش استوى فهمتني هذا أسلوب عربي جديد الأمر العربي هذا المخرج الثالثي من الفئة المشبهة بالضبط هذا أول العلم يبدأ يسمح يقول أن الله سبحانه وتعالى قادر يشك هذا ابن عمي أنا أستيقظ من اسم الأسماء وهو قال المصدر يكفي لأن تحكم الاستواء يكون بجلاله يمكن أن هذا شيء أسلم أما لا يأخذ التصويب إلا بعد التدريس أن تنزل الله عن صفات المحدثات ونوع الوحي وعلى الله لكن هذا الكلام ما لقاه ما يجب مناظرة والله لكن الأسلوب العربي هكذا فخمس الشارع خطر شبهه من يقول لك ليش القرآن مشكل؟ مش مشكل أنت جاهل القرآن هذا لا يوجد إباحة والإبهام لا يوجد إبهام والقرآن يفسر بعض البعض لا يدعي المبارك والكلام فقال وهو قال الوقعي فجعل يعني الله طهر كل مخلوق مخلوقاته والعرف عبد من عبيد فهو طاهر فهو طاهر نعم وعبر بهذا التعبير بعظم العرش لان اعظم مخلوقاته وهو طاهر جزء من الامور يعني العقليه والخلف والجلد والمداه والمكان ام الساعه او بقدره او ليس بقدره ونخلي الدار ويتكلم في نوره الزايد يعني هل هو اصل من العرش او اصل من العرش في الله يعني تقشعره من جنود الذي يحتاج اليه ما شيء أنا لو كان أفضل من في ذكر ما أثبتنا قال لو أثبت لنفسه ذكر فأثبتنا سيدي معنا مش الموضوع نتاعنا القول نتاع سيدي امام مالك قال الاشياء معلوم ما معنى معلوم لعباده لانه قال لا يكون من نفس السوى الثالث غير اذا كنت بغيت السوى تكفر انا اي ما يبدا كلمه قرانيه لكن الروايه تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول وسؤال عقل عن هذه الولاء باطل كيف هو كيف ما هو الكيف هي كيفية والكيفية هي قائمة بحوالي كيف شيء كيف يعني لون كيف حركة كيف دخول كيف انتقال كيف جلوس كيف يعني الكيف هو ما يكون عرضا أو صفة قائمة بالذات محالة من ذلك الكفاية من ماذا كانت الإيمان يكون في الدين هو الدين يعني هو مقيم لنعلمه هو كيف لكن احنا جميع هذا الله وإن ثبت الرواية فهو الله وإن كان من ماذا يعني هذه أقوال سمعتها ودقيقة ووصف يتعلم بسيط أولا أشبك من الأساس حتى قولنا الطائرين عن عقيدة الإسلام فما لا لا شخص ما رضي الله تعالى عنه وهو أي مسلم لكن حتى ما نزل عن الأشرار مثلا زيد من الناس يتبع زيد من الناس تقول له وعنه وهو في أصول يعني هذا الشيء تقول له فلان زيد تتبعه وقال في كتابه كذا كذا القول اللي هو فيه يؤمن به لهذا كيف يقال في مقابل الأعمى متعصب تعبد الأشرار لا تعبد الأشرار ثم رضي الله تعالى عنه لكن انا ناسيكم الفلسفه والشخصيه التي تبعها حتى ما تنساش هي مساله المريض الاجتماع معلوم الكيف عنه مرفوع منزه عن الكيف والروايه الثانيه والكيف غير معقول لا لا يمكن تسمع اما الكيف ما هو الكيف اللي بتسالكم يكون هو الايمان طبعا مشروع وهي اضعف سنه حيث الحديث. معنى كيف مجدول لجنهار ونارته هذيك ايش معنى؟ لا لا. من ثم كيف؟ ايه تخاطر ثم كيف؟ ثم كيف؟ هو جد من الأخطار. ربي لا يعرف عنه. أما عنه كيف؟ لأن الوصول كيف هو ربي؟ والجلوس كيف؟ والاستلقاء كيف؟ ووضع السلاح كيف؟ والنظر بالعين والنظر بالعين كيف؟ بعين الدجاية هل يعني؟ كيف عنه مرفوع وكيف عنه غير معقول يعني مستحيل الكيف شفت المعنيه يقول لي ملزم على الكيف مستحيل على الكيف اللي يقول لي كيف مجهول واللي في الوالد ثالثه يتضارب في خلق الامام زي الامام مع احترامي في موقف تعقد في الكيف اللي ما يمديش فيها وعلى شيكو ما احنا نروح شيكو لا يقوله الامام في مش معناه هو حديث العله الفقهيه الحديث صحيح ثابت ومثلا ومنظورا صحيح صحيح مثلا من حيث النص والسلام فيه مال والصور والوفاه والثاني والمنتجات وعمر بن الخطاب يقول لك حديث ضعيف صحيح يرد الله والحديث يعني النص صحيح ويرده لعله الخفيه لا يعلمها الا الصلاه من راح من الجنين نطلع عليه ولا هذه هي القاعدة. عندي قواعد أنا بالزمن زي مثلي الشيء المبتدئ هي زي يقول الكيف مجهول الكيف الكيف أكثر مستحيل في حقي مش مجهول يعني هو موجود يعني لكن أنا أجهله لماذا؟ وأجهل مثلي إدراك الإدراك أنا أدرك الكيف المعاصر كيف لكن أجهل أن يقول مش معنى فيه كيف بالضبط وخلي يهبلوه الكفراء ما هو حتى لماذا غلب المجاهد يعني يتكلم كلام المجاهدين ويعتمد كلام العقلاء فتنقص في مغربة ذلك الامر ثم اثنين فلا تستطيع ان تتواصل معه يقول لك النزول النزول هذا الحين في بشر ايه؟ اظن كان النزول في مبدا هذه هذا الحرب نحكي معه نزول هذا لكن ليس في النزول هذا يليق به سيدنا هذا النزول يمكن أن يكون فيه لكن النزول يكون فيه هذا لكن يكون بجلال يمكن أن يكون فيه هذا المرض لا أعلم أنه يكون يهدي وعاقل فمطلوب الجنس أنت عليك تكون عن مجرد الشعورات تمشي تشعر القوام ويسيروا ثم ما تخلي حتى شيء من خطرة تمشي القوام ويستعطوها كل شوفة مع النزل تباعك إذا في نحن بالكردي نحن ولا بالإنجليزي ولا بالفرنسي إذا في صلى الله عليه وسلم يتكلم العربي والقرآن العربي ننظر إلى لسان العرب وقبله لسان العقل أنا عندي قواعد ليس كمثلي شيء ولا حتى لسان كمثلي من العرب النحو كيفاش تقسيم ليس كمثلي شيء قلت لنا توا مرة مش وقتها في يعني في عند العرب الان حتى من كان الفردي ولا في السماء ليس في السماء ظرفا فهمتني يعني هو الفرديه المكانيه وقد تكون الفرديه مكانا المسألة العزة يعني العلو قد يكون علو مكان أو علو مكان المكان هذا العزة والقدر والعظم والجلال ثمانية يعني استمر ليس الفرق هذا هو الماء في التحت يعني حال فيه يعني هذا استمر ورب العزة هذا يليق بجلاله ولا هكذا يجب بجلاله. اختار واحد منهم. نعم. هذا العرش هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، ثابت لله، يعني أنه مع عظمته جبنه مخلوق مفتقر لله تبارك وتعالى. نعم أم لا؟ نعم. ولا لا؟ طيب مستوى بذاته يعني جالس هنا؟ لا. يعني هو استوى عليه؟ ما معنى استوى عليه؟ جلس. معنى جلس، جلس صح. هذا مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. شنو؟ العرش مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. وانت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. وعم محمد فهم ذاهب. انا احتاج ان اجلس على الكرسي ام لا؟ نعم. طيب هو جلس على العرش، انا احتاج الى المخلوق هو؟ لا. اذا جلس احتاج الى المخلوق. ليه بيصير؟ إن كذلك ليش ما يحتاجش لي أنا؟ بالدليل. ما أنا بحيث سوي يحتاج إلى الكرسي ما أنا. إذا قلنا هذا الجلوس احتاج إليه، احتاج للجلوس عليه. احتاج إلى مخلوق. طيب إذا قلنا أنه استوى بذاته على العرش، يعني احتاج إليه، أو أنه استوى بذاته أي أن العرش ثابت له. يعني انه مع عظمة جلده مخلوق مستقل لله تبارك وتعالى، اي المعنى تختار هذا ولا ذلك؟ انه الذي يليق بجلاله. ثابت لله يعني. معنى هذا ومعنى هذا. هذا المعنى هذا منزه عنه تبارك وتعالى ولا ليس منزه عنه؟ منزه. والمعنى بتاع الجلوس منزه. معنى الاستواء هو هذا. منزه. جو جيد بالنسبة للمعنى هذا. أنه مستوى، أنه مستوى بذاته على العرش. أنا فسرت لك استوى بذاته على العرش بهذا المعنى، وفسرت لك هذا المعنى، أيهما تختار؟ قال يعني المعنى هذا عليك؟ هذا أحلى؟ لا. ولا هذا؟ ما هو الذي يليق بجلاله؟ جوبي خلاص ما فيش تفهم يعني بما في مجلس التعليم. شوف طبعا قلت لي استوى بذاته على العرش، هذا لفظ غير مش هكذا قلت لي؟ قلت لي بذاته استوى، قلت لي مستوى بذاته، لفظ بذاته قلت لي استوى. انا قلت استوى بذاته. انت قلت لي ما معنى استوى بذاته؟ ولا تزال جميع مسائل العقيدة على هذا المسائل كما تدري، يعني عقليا ونقليا، ونقلي العقلية بمسائل مشكلة الأمور المنطقية والبراهين والقدس والنقلية في إتقان كل المسائل التي تتعلق النصية الوقفية تتعلق بالعقيدة مع إتقاني اللغة التي نزلت بها رسالة قوسية نصف اللغة العربية تسكن اللغة العربية في مفرداتها وأساليبها وإتقان المنهج اللغوي العربي من سياق اللفظ وارتباطه ولحاقه وإتقان تلك الألفاظ بحيث أنها مشترك أو متواصل أو مشكك أو مترادف أو أول أو نص أو مجمل أو محكم أو كذا أو متشابه واضح ويمكنه من حيث النحو والصرف والمدى وكيف يتعامل العرب مع الإضمار والتقدير وكذا ممكن يعني كل نص يتعلق بمسألة فيها رسالة مسكنة الله تعالى من حيث إتقانها اللغوية والأساليب التي نقلت فتكون مشروعة متكاملة بشغلها يعني. صحيح دي افضل افضل لفظه لكن شو تقدر المستحيل هو تقدر المستحيل تحتاج انك تعمل تدريب عليه تصور فيه تصور انت تصلك يعني تصلك يعني هذه الورقه بيضاء وتكون بيضاء سوداء في نفس الوقت يكون المستحيل تصور انت المستحيل ازاي تقدر تفرهن عليه اللي هو امر بيضاء تدلل عليه تدلل عليه ممكن تفهم الشخص مش الظروف يعني ما يكونش دليل على إيصال أنه معنى الاستجابة الذاتية. يعني ما هو القصة ما لم يكن محبب هذا حتى تتمكن أنا باش حبب الحوم في مثل النار ولا إلا هو ما لا ما حبيت أن يشيع على منها أنه يزيك بشرطة يا رويتنا الأصل كان الساعة تعلم النموذج الجديد مش المقصود ان يتجدد هو يعني حل دول فقط لكن الاصل ان الاصل مثل الحقيقه فهذه النقطه مش بشيء ترد على الفرح لان مش تكون شخصيتك حتى ديني اذا ما عرفت من التيارات الجايه تشوفني نعم اي شيء هذه هي الشيء استواء صفه ودفع صفة يعني إرجالية يبقى قبل خلق العرش نعم هو الذي استواء صفة من صفة تولي بعدين بعد خلق العرش إنما غير ممكن أن يتعقوا منه شوية يجد عليه ومبايد ما رأيك معالجة في العقائد مش مفهوم اي ان المقلد ثانيا الاكتفاء بالتقليد التقليدي مع الاحتيال ثالثا المقلد كانت فيه أهلية النظر فهو عاصم بالتخليص وإلا فلا. رابع الاكتفاء بالتخليص مع عدم العدلان المطلق. ليش خمسة؟ تقليده والمعصوم أي القرآن المتغير وغيرهما لا يجوز تقليده. ثالثا إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر يعني النظر يحرم التقليد هو الأصل. إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر يعني شوف النظر اللي احنا قلنا واجب ومعروف ليه يحرم. لكن هذا الكلام الأول محمول على النظر المقصود بكلام البلد فيه خطر يعني. هذه هي ست الأقوال يعني التي قالوا بها بالتقليد. المعتمد هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن المقلد إن كان فيه أهلية النظر فهو عاصم إلا فليس العاصم. من يحدد أهلية النظر هي أصلا من غير تحديد لكن فيها ضار مش تحديد يعني كل هذا شيء أهلية النظر لا هو ضابط الضابط إذا توفر لا يعني إذا متحقق فيه توفران مثل التكليف ما تمشي تقول لك المكلف إن تحكم عليه بالتكليف بلغت توفر في الشروط أنت مكلف الآن عند الله. فالضابط النظر هو القدرة العقلية البديهية يعني ليس فيه قصور ليس فيه قصور أو نقص أو على أو عجز في الدفن. فإذا كان كاملة الآلة وجب عليه النظر. نعم. ما في سؤال. لا يوجد. نعم. السطرة ما المقصود بالسطرة يعني؟ لكن الفطرة السليمة مسابقة للاعتقاد السليم. فإذا كان إذا جبر الفطرة قد تقاد إلى الاعتقاد الفاسد هذا تعمرات أساس. وحتى إذا كان الفطرة السليمة بأنه بين أبوين المسلمين وفي مجتمع الإسلامي فهو إذا بلغ وجب عليه هذا. ثم نعم. بالطريقة يا سيدي ما الكل مكلف مميز واجب عليه النظر. نحسن. إن كان مطلع هو الحكم يعني. واجب عليه النظر بالشيء بطريقة لا تبين هذا واجب عليه. مثل الصلاة برضه. واجب عليه الصلاة من حيث الفروع وكذا وكذا بدليل النظر. معناه دليل إجمالي على كل مسألة عقدية. نعم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية إن في خلق السماوات والأرض ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. هو من باب النظر. لأنه إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض من حيث الإتقان وبداعة الصنع وصلنا ضرورة بالعقل إلى ضرورة وجود صانع ومتقن. وجود صانع ومتقن هذا النظر. فتقول العالم متقن ولكل مدخل متقن فالعالم له متقن لم يستقل. وعندما ما تصدق هذه الصياغه النظريه كيف تشعر تحكم انا لا يمكن ان يكون هذا معنى لا نقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني احد ما استثنى احد ويل لمن كان قرع الآل ولم تفكر ما المقصود في هذا السؤال ما سؤال ما نقصد ان ما تهنئه النظر في الايه دي تشمل جميع الناس اي دي ارجع للتدبير الاجتماعي على وجوب النظر لا مثلا ده هي دليل على وجوب النظر ايه ما اشاره نعم ليس مصدر يعني تدل على هذا الشيء ليس مصدر فيه في مساله المقدر يعني هناك حوار في الخلاف في الاتجاه التقليدي وعدم الاتجاه التقليدي هو عنا من يكون طالب الاتجاه التقليد ومن طالب عدم الاتجاه التقليد حتى خلص كبر الحوض الاول. ليش؟ السبب الاول في الخلاف هو قالوا هل عندنا المعرفه؟ المعرفه التي تكلمنا عنها اللي حط الجاهل الجاهل المقابل للواقع عن دليل. هل هي واجبه على الاعيان فرد الفرد او على الاتجاه؟ فمن قال ان المعرفه واجبه على الاعيان قال بعدم صحه التقليد مطلقا قول اول ومن قال انه واجب على الكفايه المعرفه يعني اذا قبل بها الماء فقط عن الاخر فهي فالتقليد كاشف فمثله واضح قال الامام ابن ذكري في منظومته فصل وقد وجب بالاجماع معرفة الله كاملة وجب فصل وقد وجب بالإجماع معرفة الله بلا نزاع وفي وجوبها على الأعيان يعني المعرفة أو الكفاية ليس في القولان هناك من قال المعرفة أن واجب المعرفة واجبة وجوب الأعيان وهو ما كفر ومن قال أنها واجبة وجوب الكفاية وفي وجوبها على الأعيان فهو الكفاية لهم قولان فالأول لا يكتفي بالتقليد والثاني يكتفي بلا تقليد بلا شك كل الحكم الإجماع في مقيم الإمام قد ادعاه قصده مرتجل يعني الذي قال أن المعرفة واجبة وجوبة واجبة وجوب الأعيان قال ان هذا مجمع عليه ان هذا الامر مجمع عليه لكن ومن قال ان المعرفه كوجوبها كفايه قال هذا مجمع عليه فمثلي كل الحكم اجماع في نقيضنا قد ادعاه قصده ملتزم وهذا هو مورد الخلاف في ذلك فاذا قلنا ان المعرفه واجب وجوب الاعيان لا يجوز التقليد واذا قلنا وجوب الكفايه صح التقليد فصل وقد وجب بالإجماع معرفة الله بلا نزاع وفي وجوبها على الأعيان أو الكفاية لهم قولان فالأول لا يكتفي بالتقليد الذي قال بالأعيان والثاني يكتفي بلا تقليد كل حتى الإجماع في مقصود ما قد دعاه صاحبه ملتزما هذا الموضع الأول من موارد الاختلاف في مسألة المقلد المعتبر والشائع بين أدلة الجمهور وهو المفتد به للناس أن المقلد عاصم بترك النظر إن كانت فيه آلية النظر إليك بعاصم. نعم، مثال تحت المسألة نجد من شاء الله تعالى السبب القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله. الحمد لله رب العالمين.